ولا أكل المسلمين في الشيشان، ولا أكل المسلمين في ليبيريا، ولا أكل المسلمين في مالي، ولا أكل المسلمين في فلسطين، ولا أكل المسلمين في أمريكا وفي روسيا، ولا أكل المسلمين في كل مكان وفي البلاد العربية، ولا أكل المسلمين. هذا أصل من أصول الإيمان. وبراءك من أعدائهم وأعداء الله ورسوله، براءك من هؤلاء الأعداء هو أصل من أصول الإيمان. وكيف تتبرع منهم وأنت لا تعرف أخبارهم، لا تعرف شيئا عن الدولة الكبرى لإبليس، عن دولة الشيطان، أكبر دولة للشيطان في التاريخ حتى الآن، ألا وهي أمريكا. كيف تتبرع إذا من الكافرين ولا تعرف ما يدور فيها من تخطيط؟ كيف تتبرع من الكافرين ولقد نسيت الحروب الصليبية، لأنك قد علمت أن حكاما قد ولوا أمر البلاد العربية أو التي كانت إسلامية، ولوا أمرها ووكل إليهم أمر القضاء على الإسلام والمسلمين في هذه البلاد، سواء في المحاور الثلاثة المشؤومة، الإعلام والتعليم والثقافة، أو في غير ذلك من أجهزة القوة. فالوضع شرس وبئيس وحزين جدا. هذا هو الذي حدث للمسلمين، والله عز وجل هو الذي قدر هذه المقادير، هو الذي أنزل القرآن. فالقرآن فيه شفاء وفيه رحمة وفيه بيان، ولكن الناس تعودوا أن يتخذوا قراءة القرآن عملا أماني، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فصرنا غثاء كغثاء السيل كما قد علمتم. منذ اليوم الذي بدأ المسلمون فيه يتخذون القرآن تلاوته عملا، ولا يعملون بما جاء فيه، ولا يهتمون بأمر المعاني وأمر الأحكام، منذ حدث ذلك والمسلمون في النازل إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه. فإنزال القرآن في الواقع الآن يلزمنا أن نتعرف على حال المسلمين في كل مكان، في الشرق وفي الغرب، ويلزمنا أن ندرس التاريخ. هذا إلزام، أنت ملزم بهذا لكي تفهم كتاب الله عز وجل. فقراءة القرآن والصلاة، وقراءة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة، هذا الشيء المطلوب، هذا مفروض، لكنه بداية. ولا بد أن تتلو القرآن حق تلاوته، أي التلاوة، القراءة أولا، كلمة بعد كلمة، جملة بعد جملة، آية بعد آية، وبعد ذلك تفهم وتتدبر القرآن. أفلا تدبر القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تتدبر القرآن وتحاول أن تفهمه، وتحاول أن تتعرف على الأحكام وما إلى ذلك، وما الذي يطلبه الله منك. هذا هو المراد. أما أن نتوقف عند مجرد تلاوته فانقطع الحبل الواصل بين الأحداث في القديم وبين الأحداث الجارية الآن. يعني إذا أتيت إلى الدعاة والشيوخ وسألتهم ماذا يقول القرآن عن أمريكا، يقول لك آية 2 3 4 5 بالكثير. ماذا يقول القرآن عن البوسنة والهرسك؟ آية 2 3 4 5 انتهى الأمر، مع أن القرآن كله عن هذا الصراع بين أهل الحق والأهل الباطل. إنما الناس أخذ القرآن أماني، مجرد قراءة تلاوة فقط لا غير، إنما إسقاط الآيات وإنزالها في الواقع وأنت ملزم بهذا فذلك بعيد. ولذلك نحن نعيش هذا الزمان البئيس، أو الحالة البئيسة، المرير، الحزين، وقل فيه ما شئت. كل يوم تنتهك أعراض للمسلمين، وتغتصب حقوق وأراضي من المسلمين. لا تطلع شمس يوم إلا وتجد الآلاف من المسلمين بين مضطهد ومعذب ومشرد ومطرد ومنتهك لعرضه ومغتصب لأمواله، ويذل ويهان ويعذب في كل أرض الله وتحت سماء الله. ما من يوم تطلع له شمس إلا يحدث هذا للمسلمين. وتكالبت الكلاب، تحزبت الأحزاب على المسلمين. والمخرج الأول هو أن نفهم كتاب الله، لأن كتاب الله يشرح كل زمان وكل مكان. ولكن من الذي يعلم؟ الذي يحاول ان يسقط الايات في الواقع الذي يعيش فيه، وان يعيش كتاب الله عز وجل، وان يعيش زمانه، وان يعلم في اي زمان يعيش. ان دعاة اليوم، ما واجب الدعاة اليوم في هذا الوضع البئيس الحزين جدا؟ ان اول واجب للدعاة هو ان يكشفوا الطواغيت الذين يحولون بين المسلمين وبين العودة الى عزتهم. فلابد من كشف حال هؤلاء الطواغيت امام الناس في الارض. من الذي يتولى هذا الامر من الدعاة؟ على اصابع اليد الواحدة. وكل داع ليسألن سؤالا رهيبا امام الحق عز وجل. لقد عشت هذا الزمان، فهل سرت في خداع المسلمين وتركتهم يقرؤون القرآن اماني بغير علم، بغير انزال للايات في الواقع الذي يعيشونه؟ فتنوا ابنائهم وبناتهم واعتبروا القرآن اساطير للاولين، اعتبروه كأنه احداث زمان كان يما كان في ذلك الزمان. اما الواقع الان الذي نعيشه فلا ربط بين الايات وبينه. ان واجب الدعاة الاول ان يكشفوا الطواغيت امام الناس، والا فالمسلمون في النازل، والذل سيزداد يوما بعد يوم، والناس سكوت. طالما انك تلبس الملابس النظيفة، وانك تصلي وتصوم وتقوم ببعض الشعائر، لان من الشعائر من منعتها كالحج والعمرة منعها كثير من الناس، فتقوم بعض الشعائر فظننت نفسك اديت ما عليك، فكيف بالولاء وكيف بالبراء؟ اذا لابد ان نفهم كتاب الله في كل شيء انتهى. طبعا واتبع ذلك حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وبفهم الاصحاب وبفهم عمالقة السلف، وهذا امر اخر. جرنا الى ذلك حديثنا عن اسماء الله في القرآن، لان حديثا يجري في التلفزيون مثلا عن اسماء الله مسبوق بالموسيقى وهي محرمة، ومزين ومختوم بالموسيقى وهي محرمة، ثم الذي يقال في مجرد كلام او قل قريب من الاوهام بغير اي بيان كيف يعبد الله بهذا الاسم وكيف يدعى بهذا الاسم، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، بلا اي بيان لاثار اسماء الله في الارض الان وفي الكون الان. ما الذي يحدث الان؟ لماذا تسلطت امريكا؟ ذلك اثار اسماء الله. لماذا تسلطت اوروبا؟ ذلك اثار اسماء الله. لماذا تسلط حكام المسلمين الى هذا الحد وصاروا يقومون بدور الآلهة فعلا ولا مصرحوا بذلك؟ لماذا؟ ذلك من آثار أسماء الله، وما نسميها بالسنن الربانية أو السنن الإلهية. قل ذلك من آثار أسماء الله لأن الناس يستحقون ذلك. الناس يستأهلون من يظلهم ومن يقودهم إلى النار. فالله جعل من الكافرين والطواغيت أئمة يهدون إلى النار على شاكلة فرعون. فما هو المخرج؟ ايه هو الحل؟ ما هو؟ هل الاسلام غلط ولا صح؟ الاسلام امنا انه الحق، فما هو المخرج اذا؟ هو فهم القرآن. ومن اعظم اساليب فهم القرآن ان تفهم اسماء الله عز وجل بحقيقة فهمها. فكل اسم لله له معناه وله اثاره في الكون. مراحل الألم الذي هي من آثار أسماء الله، أنا من آثار أسماء الله، أنت من آثار أسماء الله، لوكسوجين من آثار أسماء الله، كل شيء في الكون من آثار أسماء الله، وفي مقتضيات لأسماء الله، وفي أحكام لأسماء الله. هذا الفقه الأمر والنهي حتى في تفاصيل الصلاة ما هو إلا آثار وأحكام لأسماء الله عز وجل كلها مترتبة على أسماء الله. هذا شيء عجيب والناس أهملوه. ثم للزواجات كما بيناه في اسماء الله، وذلك يعطي طريقا اخر وكمالات اخرى يبينها للناس، هي لله عز وجل يبينها الله للناس عند اقتران الاسماء بعضها ببعض. الزواج مثلا بين المغفرة والرحمة، او بين العزة والحكمة وهكذا، او بين الحكم والعلمة والعلم، او بين العلم والخبرة وهكذا. الزواجات واحيانا تجد مثلا 8 أسماء اقترن بعضها ببعض في سورة الحشر في آية واحدة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الآيات. فلا بد إذا من أن نفهم يا إخوتاه هذا للزواج وأنت تقرأ القرآن. إنما اللي بيحصل أنك تأتي عند قارئ هو العليم الحكيم تعديها كده وتستغل حاجة معروفة بها مسلم بها سنة يعرفينها دي والعليم الحكيم هيه وخشوا غيره، مع أن معنى الآية لا يستبين إلا بأن تفهم يعني إيه العليم وإيه الحكيم يعني آثار ذلك ومقتضيات ذلك وأحكام ذلك. شيء رهيب جدا، أعلى علم ما فيش أعلى من هذا، أعلى العلوم هو التفقه في أسماء الله عز وجل وأن تأخذ كل شيء قوانين وسنن وأقدار في الكون أو حاجات مخلوقة في أي شيء أي أو حتى الأحكام الشرعية أو الجزاء في الدنيا والآخرة كله آثار لأسماء الله عز وجل ولصفاته. فعندئذ توقفنا في بيان الازدواجات مع العزيز، بأن العزيز الرحيم ذكر في القرآن 13 مرة وبأن العزيز الحكيم هذه 47 مرة وتوقفنا فيه طويلا، وذكرنا في آخر خطبة هنا الآيات التي ورد فيها هذا الازدواج على سبيل السرعة حتى نفهم كيف نستعمل فهمنا لأسماء الله في فهم الآيات اللي بتأتي فيها، وأنت مطالب بهذا كمسلم وكمؤمن يتدبر القرآن وإلا أم على قلوب أكثره. فمن الزواجات اليوم الازدواج بين العزة والقوة وبين العزة والقدرة وبين العزة والانتقام، والصراع على أشده بين الحق والباطل الآن، والكفار كما قد علمتم. قبل أن أبدأ وأن تستغرقني الآيات والمعاني أذكركم بأن في آخر الزمان من أشراط الساعة يأجوج ومأجوج، كما هو في الصحيحين وفي غيرهما يأجوج ومأجوج. الله عندئذ يأمر عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين أن يحرز عباده إلى الطور، لأن الله سيبعث خلقا لا يدان لأحد بقتاله، يعني أهل الباطل على الذروة، الذروة قمة الصراع ليس الآن وإنما هو في يأجوج ومأجوج، ولكن لا طاقة للمؤمنين بقتال يأجوج ومأجوج، ومعهم رسول الله عيسى عليه السلام. فمن هذا يؤمر أن يحرز عباد الله إلى الطور. فعندما يكون هنا ضعفاء قلة فالجهاد لهم مراحل ولهم سعة في هذا التشريع العظيم، حرز عبادي إلى الطور يأجوج ومأجوج، يقومون يشربون بحيرة صبرية يمر أخيرا فيقول قد كان بهذه البحيرة ماء لأنه لم يجد ماء عندما أتاها. إذن فهم قوم لهم صفات بشعة لا يدان لأحد بقتاله، يمكنهم الله عز وجل من الإفساد في الأرض ويقتلون الناس تقتيلا، وعندئذ يقولون لقد قتلنا أهل السماء هيا بنا نقتل أهل الأرض، هيا بنا نقتل أهل الأرض، لقد قتلنا أهل الأرض هيا بنا نقتل أهل السماء، أعوذ بالله، لقد قتلنا أهل الأرض هيا بنا نقتل أهل السماء، يريدون قتل الله عز وجل، يريدون قتل الملائكة أهل السماء. الله عز وجل هو العزيز وهو القدير والمقتدر والقوي كما سنرى، ولكنه يتركهم لدرجة أنهم يلقون بحرابهم إلى السماء فيعيدها إليهم مخضبة بالدماء. فهل للملائكة دماء؟ هل أهل السماء من دماء؟ وهل لأحد من أهل الأرض أن يصل أو أن يوصل حرابه إلى السماء؟ ده المسألة كلها نعكاش فراخ خلال يعني كده 10 كيلومتر من الغلاف الجوي حول الأرض، أو يعني ما غاية ما هنالك حيوصل القمر ويصل بعد وبعد استعدادات ولا مش حربة كده باليد، والقمر دي زي شبرة بالنسبة للقاهرة ضاحية من ضواحي الأرض تابع من تابع الأرض، ما ليوصل الشمس ازاي والنجوع الشمسية تبقى يصل منها الى المجرات ازاي ثم الى السماء الدنيا حتى يصف كذا. ولكن الله يستدرجهم سبحانه وتعالى وعز وجل عندما يغتر الظالمون وعندما يصدر الكلاب الكثرة عندما يقومون بقتل الناس فيصل غرورهم الى ان يقولوا هيا بنا نقتل الله نقتل اهل السماء وهكذا. وعلى ذلك فقس فرعون مثل ماذا قال؟ لقد علمته وكل الظلم في كل حين وفي كل مكان عندما ينتصرون على اهل الحق وعندما تجد رائحة وشيئا من ذلك من فعل يأجوج ومأجوج وتجد شيئا من قدر الله عز وجل لأنه يعيد الحراب إليهم مخضبة بالدماء حتى تصوروا فعلا أنهم قتلوا أهل السماء منتهى الغرور. والله يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملي لهم لأن كيده متين سبحانه وتعالى عز وجل. وعندئذ يقتلهم الله بأي شيء؟ بالدود في أقفائهم، يرسل النغف في أقفائهم دودة أفاه، ذل وخزي وإظهار لجبروت الجبار والاقتدار المقتدر سبحانه وتعالى عز وجل، وإظهار لمنزلة هؤلاء لا يقتلون إلا بالدود، ثم يسقطون سقطة واحدة، يموتون مرة واحدة. أردتم قتل الله؟ أردتم إيه؟ الاعتداء على الله؟ وأردتم أن تهزموا الله عز وجل؟ قد قتلنا على الأرض، هيا بنا نقتل أهل السماء؟ هذا الكلام لا أقوله كما يقولون الناس أو أكثر الناس، وإنما أقوله لكي تسقطه أنت في الواقع عندما ينتصر الظالم على المسلمين. ماذا يفعل بهم؟ يغتر ويصد عن سبيل الله ويحرق المساجد، ومنهم من يقتل الناس فيها ويعذبهم فيها، ومنهم من يتجرأ على دخولها بالنعال وعلى حرق المصاحف وعلى أن يطعها بنعال جنده، ومنهم من يقف ليفزع المصلين وليروعهم فحتى لا يأتوا إلى المساجد، ومنهم من يأخذهم لكي يعذبهم كالسعران للقوة. كل ده فروع على ما يحدث ليأجوج ومأجوج، والله هو العزيز ولكنه يأذن بذلك لأنه حكيم في عزته، إذ هو العزيز الحكيم، مش عزيز بس، عزيز الحكيم. فأهل الباطل يفعلون ما يفعلون. فمتى يأتي النصر؟ يأتي عندما يأتي أمر الله. المسألة كلها أتى أمر الله ولا لا؟ فإذا جاء أمرنا انتهى الأمر خلاص. إنما لم يأتي أمر الله إذا أهل الباطل يصعدون وينتصرون انتصارات شكلية لحظية ويغترون، وعندئذ يأتي أمر الله بشروطه، بشروط أن يقوم أهل الحق بالانتصار للحق. هذا هو الشرط. فهذا الصراع، انظر الآن إلى هذا الازدواج وتعلقه بهذا الصراع بين الحق والباطل. العزيز القوي العزيز، عزيز مقتدر، عزيز ذو انتقام، هي قريبة من بعض. وطبعا قريبة من بعض تمر على كل المسلمين تقريبا إلا ما رحم الله، كأنها شيء واحد، والشيء الواحد ده أصلا مش معروف أو ملوش لازمة، كأنه ديكور بس كده في القرآن، ولا تستطيع أن يسقط ذلك في حياته الآن. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد علمنا أن الله عز وجل يقسم بعزته وعزتي وجلاله، يقول المظلوم وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين مش الوقت، المظلوم يضرب ويتبهدل بس عزيز حكيم، حكيم في عزته، عزيز في حكمه وحكمته، دي القاعدة، قاعدة للزواج. فالعزيز القوي العزيز قوي في عزته، عزيز في قوته، عزيز مقتدر، عزيز في قدرته، قدير في عزته. بعد ذلك بسأل الازدواج بين الأسماء تعطي خطا جديدا وكمالات أخرى لم تظهر للناس، والسياقات تحتاجها، والآثار في الكون والأقدار تحتاجها إلى هذه الازدواجات في أسماء الله عز وجل، فهو العزيز. فلماذا لم يضرب الأمم المتحدة؟ لماذا لم يغلب أمريكا؟ لماذا لم يغلب روسيا؟ لماذا لم يضرب الصليبيين؟ لماذا لم يضرب اليهود؟ لماذا يقدر حكاما هم مندوبون اصلا عن اليهود والنصارى في اذلال المسلمين والقضاء على الاسلام بتخصيص ليل نهار بمكر ليل والنهار. فالله عزيز لماذا لم يفعل؟ لانه حكيم كما يحدث لأجوج ومأجوج. فماذا ما علينا نحن ان نفعل؟ نقول نحن في زمان الصبر، لابد ان نطلب الدين وان نصبر وان نتقي الله عز وجل وان نتوكل عليه، وذلك مبسوط في دروسنا في المساجد الاخرى. تعال بقى كده ننظر الى هذه الازدواجات ونبدأها بالعزيز المقتدر، حيث جاءت مرة واحدة في سورة القمر كما قد علمتم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أخذ عزيز مقتدر، يا مرة واحدة جاءت كتاب الله، رفع العزة بالقدرة. أما العزة بالقوة فجاءت في 6 مرات، إن ربك هو القوي العزيز، كما هو في سورة هود، إن ربك هو القوي العزيز. وفي سورة الحج 2، إن الله لقوي عزيز، جاءت 2 في سورة الحج. وفي مواضع أخرى أيضا في سورة المجادلة في الآية 21، جاءت في 6 مواضع في كتاب الله هو القوي العزيز. أما عزيز ذو انتقام فجاءت في 4 مواضع، وهي معلومة، الرابعة من سورة آل عمران، من الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. وفي آية المائدة، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وأيضا في سورة إبراهيم في الآية التي يستمع الناس كثيرا إليها، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام، وهكذا عزيز ذو انتقام. تعال بقى العزيز المقتدر، ما الفرق بين القوة والقدرة؟ طبعا الناس لا يفرقون، لكن فرقا كبيرا بينهما، هما متقاربان، قوي والقدير أو القادر، ولكن فرقا لطيفا جدا لابد أن يفهم. القوة هي ضد الضعف، أبسط معنى للقوة ضد الضعف. أما القدرة فشيء آخر، لأنها أصل صحيح في اللغة، يدل على مبلغ الشيء وكنهه وغايته، هو ده أصل في كما ذكر ابن فارس في مقاييسه، يدل على مبلغ الشيء وكنهه وغايته. فبرضو يعني المسألة فيها ايه؟ شيء ده قد ايه؟ حجمه قد ايه؟ ممكن يوصلنا لغاية ايه؟ هو ده اصل القاف والدال والراء، فهو ده اصل كنه الشيء ومبلغه وغايته. نحن نستعمل هذا المعنى في حياتنا، ما في اسماء الله لا ما نستعملوش، لماذا؟ غفلة. يقولون هذا رجل مقتدر، طبعا بقول لك مؤتدر، بقول لك رجل مقتدر. رجل مقتدر يعني ايه؟ يعني عنده من اليسار والاموال ما يجعل مراده سهلا ان يحققه، ادي معنى رجل مقتدر. مقتدر يعني واحد عايز شقه ب 100,000 معاه مقتدر، يعني عنده من الاسباب التي تمكنه ان يفعل مراده. الشقه دي تحتاج الى كذا، مبلغها كام؟ لو انه قدر اصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنه وغايته، ولذلك القدر قدر امور مقدره بالضبط، ان كل شيء خلقناه بقدر، بحساب القدر، المبلغ قد نهايه الشيء ده قد ايه؟ الظلم لغايه امتى؟ يقدره الله الى متى؟ طب الانتصار ده قدره قد ايه؟ حجمه قد ايه؟ غايته قد ايه؟ لغايه امتى؟ مكانا وزمانا وكيفا وكمية، ده القاف والدال والراء، هو ده الاصل في القدرة. بالقدرة معناها ايه؟ تقدير الامر، شيء قد ايه، الضرب هنا هيبقى قد ايه، المسرح هيبقى قد ايه، ادي معنى القدرة. طب ايه علاقتها بقى بالقدير؟ الرجل مقتدر لان عنده اسبابا تمكنه من تحقيق مراده. يعني قول مثلا هو مقتدر، يعني ايه؟ العمارة دي مبلغها كام؟ نهايتها ايه؟ نهاية سعرها كام؟ 100,000 مثلا. الرجل ده عنده كذا، يمكنه عنده هذا القدر، اشوف رجع يقول هذا القدر ازاي؟ هذا القدر، هذا المبلغ عنده، رجل مقتدر عنده. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. اذا اراد الله ان يدمر امريكا عنده قدرة ولا لا؟ هو ده المعنى. هو قوي نعم دي مسائل ثانية ضد الضعف، انما هل عنده سبحانه وتعالى وعز وجل من الصفات ما يجعل مراده سهلا ويجعله سبحانه وتعالى عز وجل غالب على امره؟ هل هو قادر الى هذا؟ اي نعم حق، ادي معنى القدرة، يعني يريد ان يفعل كذا ما يصعب عليه. عشان كده وما انتم بمعجزين في الارض وما كان الله ليعجزه من شيء في الارض ولا في السماء. مش حاجة تعجز الله، يعني ايه يريد ان يدمر كذا؟ طب خلاص مسألة سهلة، سهلة ليه؟ لانه قدير. كما قلت لكم اذكروا هذا المثال، والا المثل اعلى في السماء الارض، رجل قدير او قادر او مقتدر او مؤتدر، يعني عنده ايام دي سهل. طب اللي يفضل ضف رجل مؤتدر يا عم، والا المثل اعلى في السماء الارض، يريد ان يفعل كذا؟ عنده القدرة على ذلك، لان الاسباب التي توصل الى هذا المراد هي اسباب ايه؟ نحتاج الى كذا، نحتاج الى كذا، نحتاج الى كذا، نحتاج الى كذا. اذا هي موجودة، ان القدر ده موجود، يلا الشخص. طب ما هو ده بالنسبة لله سبحان الله العظيم. ادي معنى وذلك فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر. كيف اخذ الله فرعون؟ كيف اخذه؟ في منتهى البساطة، تنفلق المياه، كل فرق كالثوب العظيم بضربة عصا من موسى عليه السلام، لأنه قدير أراد ذلك. طيب عشان لكي تنفلق المياه تحتاج في الأسباب إلى قوة كذا، وإلى علم كذا، وإلى حكمة كذا، وإلى صبر كذا، وإلى صفات كذا. طب دي كلها لله سبحانه وتعالى عز وجل، يبقى عنده القدرة ولا لا؟ خلاص يبقى أخذ يريد أن يدمر فرعون. طب هو يدمر يأجوج ومأجوج بأي شيء؟ دون في القفا، دي قدرة أيضا، ويسقطون كلهم دفعة واحدة، من هذه قدرة من الله عز وجل، لا يعجزه شيء. واذكر دايما الرجل المقتدر او المؤتدر اللي بنتكلم بيها في لغتنا اليومية، حتى تعلم معنى بسم الله عز وجل القدير. يريد ان يفعل شيء فعنده ايه؟ تحمل له من الصفات ما يجعله اهلا سبحانه وتعالى عز وجل لفعل ما يريد، وكل شيء بقدر. في الشيء يعجز الله ابدا، لان القدر المطلوب لتنفيذ الشيء ده هو عند الله عز وجل. خلاص يعجز ازاي؟ فازاي بقى ينفلق الماء؟ الماء كله في الخليج المسمى بخليج كل ده الماء، او في البحر الاحمر ينفلق دفعة واحدة وبعدين يمر ثم يعود عندما ينزل فيه فرعون، وفي لحظة بمنتهى نعم كيف؟ إن لذلك أسبابا في الأسباب المادية، نعم هذه الأسباب كلها أصلا آثار لأسماء الله تعالى وصفاته. إذا سمى الغرابة في ذلك أخذ عزيز مقتدر، ثم الله عز وجل أنجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية، وهو إلى الآن من آيات الله عز وجل، اليوم ينجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. فالله عز وجل أخذه أخذ عزيز مقتدر، لم يشق الماء فقط بهذه القدرة، ولم يقتل فرعون وجنده فقط لكي يمتع المؤمنين ويمن على المؤمنين، بل نجاه ببدنه قدرة. الله يريد أن يفعل كذا، إيه اللي هيعضل بقى ربنا؟ إيه اللي هيعجزه؟ إذن هو قدير، إذن هو قدير، ده غير القوي، هذا هو معنى القدرة، عزيز مقتدر. ومقتدر في عزته. عزيز يعني ايه؟ طيب اول حاجة عزة القوة، وبعدين عزة الجانب لا يرام جنابه، وان عزة الغلبة والقهر، وبعدين عزة نفاسة القدر، نفاسة القدر لا يعادله شيء. وذكرنا ذلك المعاني عند سبحانه اسمه تعالى العزيز في اول هذه الدروس، هاي العزة. طب عزيز مقتدر، اذا هو مقتدر في عزته. يعني ايه مقتدر في عزته؟ يعني يريد ان يغلب امريكا، عنده بقى الاسباب والقدرة والصفات اللي تمكنه من ذلك ولا لا؟ سبحانه وتعالى عز وجل، يبقى عزيز مقتدر. خلاص يبقى هو في عزته مقتدر على اي شيء يريده سبحانه وتعالى عز وجل، على كل شيء قدير، مش قوة قوي، على كل شيء قدير، هذا هو المطلوب، اي شيء ممكن قدير سبحانه وتعالى عز وجل. فأخذناه أخذ عزيز مقتدر. وتعلمون باقي تفاصيل قصة فرعون، وكيف كان المسلك منه ومن قومه ومن جنده، وكيف اغتروا، وكيف جحدوا بآيات الله، وكيف عاندوا رسول الله، وكيف فعلوا، وكيف صبر الله عليهم، وكيف أعطاهم من الآيات ما على مثلها يؤمن البشر، بل هم طلبوا من الآيات آيات التعزيز والتحدي، بل ألجأهم الله إلى أن يعدوا موسى بالإيمان لو جاءهم بكذا، ولو نجاهم من كذا، ولو كشف عنهم الرجزاء، فلما كشفنا عنهم الرجزاء إذا هم ينكثون. فتعلمون مسلك فرعون وقصة فرعون، وفي النهاية الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وإذا فما علينا إلا أن نصبر في هذا الزمان البئيس. لا، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، يعني أن نصبر، إما أن تموت شهيدا وإما أن تعذب فتأخذ الأجر عند الله عز وجل، لأن الذي يثبتك هو الله، فأنت تخاف دائما من الارتداد، تخاف من أن تفتن، فالصبر. أما الفراعنة ومن على شاكلة إلى يأجوج ومأجوج، فالكل في قبضة الله عز وجل، وعندما يأتي أمر الله لا يعلمن الجميع كيف يكون النصر من الله، وكيف تكون الدمدمة من الله على أعدائه. ولكن لذلك شروطا. لماذا يضرب الله أمريكا؟ لماذا يضرب الله روسيا؟ لماذا يضرب الله المجرمين؟ لماذا يضرب الله الطواغيت؟ لماذا يعجل؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يعدون، لأنه حكيم، لأنه حكيم في عزته، حتى إذا رأوا لم يأتي أمر الله، إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من هو شر مكانه وأضعف جنده، إما العذاب وإما الساعة، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. يعني بس بشرط أن يأتي أمر الله. ومتى يأتي أمر الله؟ لذلك الشروط، أن نكون على الجادة، أن نكون متبعين للرسول عليه الصلاة والسلام، أن نكون كذا وكذا، الشروط المطلوبة لكي تتحقق السنن الربانية. فالإنسان لا ييأس أبدا، كفرد يعظ المسلمين والمسلمون لا يستعظون، يطلبوا من الموعظة، ينصحهم ولا يحبون الناصحين. هو عايز يكون متغني كده مخدر، الدنيا يا عم انا صليت وصلى ايه، دخل المسجد وخرج منه لم يتغير مثقال ذره، يبقى ده صلى؟ هذا صلى بيضحك على نفسه. دخلت المسجد وخرجت منه في اي وقت لم تتغير، اذا لم تصلي، اعلم هذا انك لم تصلي. ازاي دخلت المسجد كما دخلت؟ ازاي؟ واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربنا يتوكلون. انت عايز اللي يخدر ويخدع الناس فلا حول ولا قوة الا بالله. عزيز مقتدر، اتفهمت والحمد لله. اذا جاءت في هذا السياق في سورة القمر كما رأينا مرة واحدة في كتاب الله. اما القوي العزيز فجاءت 6 مرات في كتاب الله، ودائما القوة تسبق، لان القوة من العزة. وذلك قلنا ان اول شيء في العزة هي عزة القوة. يعني إذا ذكر العزيز فقط يبقى قوي معاه، فإذا نص على القوة يبقى لبيان أهمية القوة في مواجهة المجرمين وفي ضرب المجرمين وضرب الظالمين كما سنرى. وإن القوي العزيز قوي في عزته، عزيز في قوته، ذلك يؤكد أمر القوة. فاسمع إلى هذه السياقات كما جاء في سورة هود: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. مع أن ثمود هم الذين جابوا الصخر بالواد، عندهم قوى وعندهم أسباب، ولكن الله فلما جاء أمرنا هم طلبوا التعجيز من الآيات المعجزات، فطلبوا الناقة فأخرج الله لهم الناقة، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منه. إذا إن جاء المؤمنين عند زلزلة الكافرين أو الدمدمة على الكافرين، ذلك يدخل في قوة الله عز وجل وعزة الله. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. وتعلم قصة ثمود، وتعلم المواجهة بين رجل غير مسلح، صالح ومن معه، أعزل وضعيف وعدد قليل، أمام هؤلاء الجبابرة العمالقة في الأسباب وفي الخلق. تعلم كيف أن الله عز وجل جاء بأمره، فمن الذي يقاتلهم؟ الله عز وجل. وذلك يقول إن ربك هو القوي العزيز. لم يضرب ثمود فقط، لم يدمرهم فقط، لم يدمدم عليهم ربهم بذنبهم فقط، وإنما أنجى صالحا والذين معه ولم يصابوا بالخزي في هذا اليوم. كل ذا يدخل في قوة الله وعزة الله. فذلك تعليل لهذه الأحداث. ولذلك أقول لك ما من شيء إلا وهو آثار لأسماء الله. فضرب الله لأمريكا من آثار أسماء الله. وعندما يضرب الله أمريكا ضربة بعد ضربة بالزلازل بالأعاصير بالخسف بأي آية من آيات الله عندما حتى تأتي الضربة الكبرى أو البطشة الكبرى فذلك من آيات الله. هذا تعليله بأن الله قوي عزيز. عزيز لا يغلب لا يغلب. وعندما يأخذه فهو قوي قوي سبحانه وتعالى عز وجل. ما فيش ضعف. الضربة قوية جدا لا يقف لها شيء. قوي عزيز. إن ربك هو القوي العزيز. والمعنى واضح ولا يحتاج إلى كثير وقفة. ولكن انظر إلى الأمور التي جاءت في هذا السياق في سورة هود. وانظر إلى القوي العزيز ثم انظر إلى الربط بين القوي العزيز وبين هذه المعاني التي كانت في الدمدمة على الكافرين. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبة. يخاف ليه؟ لكن هو العزيز سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني شوف الدمدمة سبحان الله. وهذه الدمدمة يترتب عليها أمور كثيرة. الأرض كلها علوم ويترتب بعضها على بعض. ولكن إذا كان الله هو الذي يفعل ذلك والذي يقدر ذلك فلا يخاف عقباها سبحان الله العظيم. ثم هذا السياق من سورة الحج. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا بمراحل الجهاد بين المسلمين وبين الكافرين. في البداية أذن مجرد يؤذن لهم بالقتال لأنهم يقاتلون. فإن لم يقاتل قتل. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم. وده الوضع السائد في بلاد المسلمين اليوم. في بلاد المسلمين اليوم تشغال ولا مكان في المسلمين إلا هو يحدث فيه هذا الآن. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض يبين الله تعالى حكمته فلا تقول إن الله قد قسى على المؤمنين. حاشا لله عز وجل. أو أزاد من الجرعة أو ينتقم منهم. حاشا لله. وإنما هي أقدار. قدر من الله عز وجل وحكمة من الله وسنن ربانية سنن إلهية. ولو سنة المدافعة. فالله يدفع أمريكا على المسلمين من كل حدب وصوب. ويدفع اليهود على المسلمين حتى إفساد الأرض الزراعية حتى إفساد الأطعمة حتى إفساد الأجواء حتى قتل المصانع حتى قتل الاقتصاد. ما في شيء رهيب رهيب. كل ذلك بقدر الله. وما كان ليحدث إلا أن يشاء الله. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لماذا هذا بقدر الله عز وجل؟ فهذا من دفع الله. يسلط علينا إسرائيل يسلط علينا الصليبيين يسلط علينا أمريكا يسلط علينا أوروبا يسلط علينا المجوس الهندوس البوذيين الوثنيين يسلط علينا الشيوعيين في الصين تركستان الشرقية والغربية يسلط علينا من بأقطارها. لماذا؟ حتى نعود إلى الوقوف وإلى الجهاد حتى نعلي كلمة الله. ذلك من سنة الله عز وجل. ولو تركنا الله بغير أن يسلط علينا لكانت النتيجة أن تخرج الأرض كل يوم موتاها إلى النار إلى النار إلى النار إلى النار إلى النار ولن تجد أحدا يخرج إلى الجنة بعد قليل من الزمن. ولكنها رحمة الله عز وجل. والله العظيم رحمة الله أن يسلط الله علينا. أول إذا انضربنا ونحن نصبر ونثبت على ذلك ونرجو الأجر من الله فذلك من فضل الله. ولكن وكما أقول دائما يعني أبسط مثال عن التنظيم الجهادي في ليبيريا. يقول الناس القادمون من هناك يقول كنا مع النصارى إخوة قوة الأديان والإخوة براء إيه ولا إيه. إحنا واحد إحنا كنا وطن واحد فيش ولا ولا براء. ده بقى من الإسلام اللي هيعكر الأجواء ده. فتقول لي بقى كذا والآيات والقرآن بقى سيك من الكلام اللي يعكر الأجواء. فوجئنا بأن النصارى فوق ظهورنا في ليبيريا. فعلوا بهم كل شيء تماما كما فعلوا الصرب في البوسنة بل أكثر وأشد من ذلك. لقد كشفت جرائد اليوم مثلا في جريدة المسلمون على ما عليها من تحفظات أو جريدة الشعب تجد تحقيقات رهيبة في مسلك الصرب مع أهل البوسنة. يقومون بقتل 3000 شاب أو رجل مسلم بالتجريد بالدبابات درس كده أحياء بملابسهم بنعالهم ومن حاول ان يكون رجل او ان يقف في وجههم يمثلون به ويذبحونه من الوريد الى الوريد لا لشيء، وهم عندهم اسرى الا لان هذه قلوبهم، فذلك بقدر الله. وربك هو القوي العزيز، لو شاء يدمرهم يدمرهم. ما اللي بيحصل ده ليه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ان يسلط علينا المجرمين حتى يفيق المؤمنون الموحدون اولو النعمة. النعمة هي كتاب الله، الاسلام، دين محمد عليه الصلاة والسلام. اولو النعمة هذه، لازم كل واحد فينا يقوم يحترم نعمة هذه النعمة ويشكر نعمة الله ويبلغ ويؤدي ما عليه ويكشف الطواغيث للناس كل. والا انتظر انتظر ما سيفعله الجبار بك يوم القيامة او عند الموت او في الدنيا هنا، من ان يسلط عليك اليهود والنصارى وكل الملل والنحل كما هو الان. فلابد ان تؤدي ما عليك. ازاي؟ في الضرب ما أدتش، في الضرب زيادة ما أدتش، برعة الضرب تزداد ما أدتش، برعة ستزداد، الذل يزداد، الإهانة تزداد، التشريد يزداد. ليه؟ ده برحمة الله. شو اللي بأخذها؟ أيوة والله برحمة الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت، وكما جاء في آية البقرة لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. بعد قصة طالوت وجالوت، وتستطيع أن تستنتج منها بغير مجهود كبير، مجرد الالتفات إلى الآيات، تعقيد القصة والقتال والأمر بالقتال والمواجهة والقلة في مواجهة الكثرة، وإزاي تمشي على الشرع تمام في النهاية. إيه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فعلا تفسد الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. فالله عز وجل يدفع علينا المجرمين في الداخل والخارج، لماذا؟ حتى نفيق، ما بنفقش، واللي في أفاق مجموعة بسيطة يتهمون بالتكفير وبالكذا وبالتشدد وحدث ولا حرج وبالجهل وما لهمش شيوخ بقدر الله، عشان الضرب لسه جاي شديد رهيب على المسلمين. ما تصحيش هتضرب زياد، لا لما تصحى لابد من هذا بسنن الله، مش هتجد لسنن الله تحويلا ولا تبديلا ابدا. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. في المدافعة دي يبقى ربنا بيدفع علينا اعدائنا، ده بفضله سبحانه وتعالى وعز وجل. اي والله العظيم هذا الدفع بيصح الناس، ما صحيوش يبقى انتظر ضرب اشد، ما صحيوش ضرب اشد الى ان يفيق الناس. ابتدي بقى النص يأتي، وبشائر النص ان الله لقوي عزيز، قوي في عزته، عزيز في قوته. لن يعجز الله اجهزة المخابرات، لن يعجز الله اجهزة الامن، لن يعجز الله قوة امريكا، لن يعجز الله الصواريخ، لن يعجز الله القنابل الذرية والهيئة الجنية، لن يعجز الله الكفار، ولا يحتمل الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، وهيأجوج ومأجوج كما ذكرت في اول الدرس. اذا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذه تبين لك الدفع الان، ان الله يدفع عنه يحتمل الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، وهيأجوج ومأجوج كما ذكرت في اول الدرس. اذا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذه تبين لك الدفع الان، ان الله يدفع عنها الكافرين. منهج محمد صلى الله عليه وسلم، وانما هو انتصار مرحلي وقتي. هل يشكرون نعمة الله ويكون على المستوى مستوى التمكين المسلمين الا ان يكونوا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، وانما هو انتصار مرحلي وقتي. هل يشكرون نعمة الله ويكون على المستوى مستوى التمكين والانتصار؟ ماذا والا يسلط بعضهم على بعض كما هو في افغانستان. والتخطيط طبعا الصليب لما يتوقف والضرب لا نيأس ابدا، لان من القوي العزيز؟ الله عز وجل. اذا لا فسلط روسيا على افغانستان، فقام الجهاد الافغاني بلا شيء، كانوا تحت الصفر لا يملكون اي شيء ولا يفكرون في اي شيء، فسلط عدوا جيشا احمر لا ريب فيه ولا شك فيه، ايمان وكفر خلاص. فصعد الجهاد الافغاني وكان ما كان، وانتصر الجهاد الافغاني على اعتى واشرط قوة في العصر ساعة اذن، ومكن الله، وكما قد علمتم ذلك من ايات الله، لان الله هو القوي العزيز، لن تعجزه الرؤوس النووية وهي أكثر عددا في الأرض. هي تتحدث في سابقا لن تعجز الله عز وجل. وفروا منزعجين من هزيمة رهيبة ثقيلة جدا فر بها ميخائيل القسيس ميخائيل جورباتشوف وبتعليمات من أقربائه ومن أشكاله ومن نظرائه، لأنها هزيمة رهيبة كانت تتم بها قوات الاتحاد السوفيتي، ففر قبل أن تحدث تلك الهزيمة التاريخية. وكل ذلك أيضا بقدر الله، لأن نصر محدود، لأنهم كانوا يقاتلون في سبيل الله ويتكون كلمة الله العليا، ثم ظهر أن حظوظا دنيوية دخلت إلى قلوب هؤلاء الناس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيأبى الله أن ينصر المسلمين إلا أن يكونوا على منهج محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأن ييسرك اليسرى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من هم يا رب؟ عايزين نتعرف على الأسباب حتى ينصرنا الله عز وجل. ونحن إلا قد علمنا المساجد بتتهدم وتشرب فيها الخمور وتتخذ مادة للاستهزاء وللإذلال وتداس بالنعال حتى في بلاد المسلمين، ويروع الآمنون فيها المصلون فيها والداخلون إليها والخارجون منها على شاكلة يأجوج ومأجوج. انتصروا بقى خلصوا خلاص على أعدائهم، ولك يلا بقى نعز أزلب ونتسلى عليهم، تعاد ابن كذا انت وهو. ما هو يأجوج ومأجوج يقتلهم الله في اللحظة التي يأتي بها أمر الله بالدود، بدودة في أفاه في أفاه، وكل يوع مرة واحدة. بس ما هو الشر؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لما مكن الله في الأرض لمن؟ لقاعدة أفغانستان. لقد علمتم ما الذي جرى منهم. الشر أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يبقى المسألة، شوف السياق، إن الله لقوي عزيز، قوي عزيز، لن تعجزه قوة أمريكا ولا قوة روسيا ولا قوة الصين ولا قوة إسرائيل ولا قوة العالم كله، فما كان لهم من قوة إلا بقدر الله عز وجل. ولن تتخذ أمريكا قرارا والله العظيم إلا بإذن الله وبقدر الله سبحانه وتعالى عز وجل، لأنه هو القوي العزيز. لكن كيف يأتي بنصره الآن والمسلمون كما قد علمتم حتى القرآن لا يحاولون فهمه، يقرؤون واتخذوا تلاوته عملا، وبح صوتي والله يشهد على ما قدمت للناس من انذار ومن اسباب لفهم القرآن، ولا بد من دراسة كتاب الله. ولكن الناس يأخذون الكلام، عايز كده خطيب يمتعه باسلوب عربي رصين وبقصة كده برقائق كده يمتعه فقط، يقول لك تمام عملنا الشغل النهاردة عيطنا، ايه اللي عمل؟ مش حاجة، هو ده المطلوب منه. فقط فين الصراع بقى ده؟ ما دورك في هذا الصراع الدائر الآن؟ فلا تيأسوا إخوتاه، إن الله هو القوي العزيز. أيضا في نفس سورة الحج آية 70 ما بعده، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. انظر، قوي يقابلها الضعيف، عزيز يقابلها الذليل. فانظر إلى آلهة المشركين، انظر إلى آلهة المشركين، وهي الأصنام والأوثان التي هي مثال وتمثيل ورموز للملائكة والأولياء والصالحين والأنبياء عند الله. وهذه مش أهم ليس آلهة بل هم عبيد، لأن دي أوهام، الجبت الأوهام كلها، دي كلها أوهام. يوم انتهى ايه الوثن بالحجر ده، وانتهى الضعف. هو كلم على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، منتهى الضعف ومنتهى الذل، لا تفعل شيئا. أما من القوي العزيز؟ الله، إن الله لقوي عزيز. وذلك هنا ما قدر الله حق قدره، قدره تقدير بقى الأمور. شوف انظر إلى الكون ده، الأرض دي قد إيه، والذي خلقها أكبر منها وأعظم منها، نقول عشان فيها قد إيه، والذي خلقها أكبر منها وأعظم منها، المجرة كلها اللي احنا فيها سكة لبانة او السبانة، الله الذي خلقها اعظم منها واكبر منها، المجرات كلها زينة السماء الدنيا، الله الذي خلقها اعظم منها واكبر منها، سماء الدنيا كل المجرات الزينة فيها الله اعظم واكبر منها الى ان تصل الى السماء السابعة، فالله اعظم لخلقه اعظم منها واكبر منها، الى ان تصل الى الكرسي فالله الذي خلقه اعظم منه واكبر منه، الى ان تصل الى العرش العظيم فكيف بالذي خلق هذا العرش واعظم منه سبحانه وتعالى وعز وجل واكبر منه واكرم منه. ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. المؤمن عندما يعيش بهذه العقيدة لا يخاف، وانما هو ربنا افرغ علينا صبرا وما تستنيش وتوفنا مسلمين كما فعل السحرة في مواجهة فرعون، يذكر اسماء الله يقول بس ده تمكين للظلمة زي يأجوج ومأجوج زي الدجال زي كذا على مدى التاريخ. لماذا؟ لانه العزيز الحكيم الحكيم. ولله في خلقه شؤون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، انظر هذا السياق بقى في سورة الحج، ان الله لقوي عزيز، واربط بين ذلك وبين فعل الكافرين. ازاي اخذوا الاصنام دي الهة؟ كيف اتخذوها الهة وهي ضعيفة ذليلة؟ انت بتنظر للكون، شوف الله الذي خلقه اقوى منه واشد منه قوة بالاسباب الثلاثة اللي شرحناها في بداية هذه الدروس في اثبات الكمالات لله، والطرق الثلاثة المشهورة التي تستعمل في كتاب الله لاثبات الكمالات لله. لو نظرت الى الكون، من القوي العزيز؟ الله عز وجل. إذا ازاي تتخذ الاصنام والاوثان لآلهة او اي مخلوق، كيف تتخذه الها من دون الله؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، يعني مسألة وقعوا في ذبابة، ذبابة اعجزتهم، ذبابة اعجزتهم، فكيف بالذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء؟ اذا هو اله الحق ولا لا؟ ان الله لقوي عزيز. ويشير بذلك ايضا بهذا الازدواج الى انتقام الله عز وجل من الكافرين عندما يأتي امره، كيف يدمرهم، كيف يقتلهم، كما جاء في غزوة بدر وباقي الغزوات وكما هو معلوم. ايضا من السياقات التي يذكر فيها العزيز القوي العزيز من سورة الاحزاب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صراع النبي عليه الصلاة والسلام كان معه من المؤمنين كام واحد في غزوة الاحزاب، ثم انظر الى الاحزاب، ليس قريشا فقط، الاحزاب، وتجمعوا وتألبوا على رسول الله عليه السلام. قوة النبي قد ايه؟ سلاحه الاقتصادي قد ايه؟ مفيش. انظر السلام مفيش اسباب، فمن الذي دمر الكافرين بغير قوة منا؟ انت تنظر الى قوتك لكي تدمر امريكا او تدمر روسيا والقنابل النووية، وتدمر اسرائيل الان بالقنابل النووية، بل انظر الى قوة الله عز وجل. ولكن لمن قوة الله؟ كما جاء في سورة الحج، الذين إن مكنوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر. أما أن تكون قوة الله لطواغيت يحكمون بلاد المسلمين ويفعلون فيها كل شيء لصالح اليهود والنصارى ويقضون على الإسلام يوما بعد يوم، إن في الكتاب الفرنساوي الذي يدرس في السنة الأولى سنة أولى ثانوي تقريبا في الازهر حتى، يقول لك من تحب؟ قل له احب عمرو دياب، باللغه الفرنسيه احب عمرو دياب، انما عمر بن الخطاب او عمرو بن العاص لا، ازاي المساله بقت عمرو دياب؟ مين عمرو دياب ده؟ انا لله وانا اليه راجعون. تخطيط قضاء على الاسلام والمسلمين، وانتوا قاعدين تمام التمام، ماشي ماشي يا جهنم، وتقول هل من مزيد؟ وتقول هل من مزيد؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. نعم، بغير قتال ردهم الله عز وجل بهذا. كان الله قادرا ولا يزال ان يقتلهم عن بكرة ابيهم، ان يقتلهم جميعا، كان يقتل يأجوج ومأجوج، ولكن الله برحمته وبحكمته، لانه الحكيم في عزته، اراد ان يسلم منهم اقوام كثيرون كما سيأتي بعد ذلك لفتح مكة وفي فلله في خلقه شؤون. لماذا لا يدمر امريكا الان؟ لله في خلقه شؤون، انما هو لو اراد فهو القدير عزيز مقتدر والقوي العزيز سبحانه وتعالى عز وجل. وكان الله قويا عزيزا، ده في الماضي، والان ليس قويا عزيزا، لا، بل هذه كانت تامة. وكان الله قويا عزيزا، يعني القوة والعزة صفتان ثابتتان لله، لاننا نقول لواحد من الناس كنت قويا عزيزا، كنت ملاكما عنيدا، كنت مصارعا قويا عزيزا تغلب غيرك، انت لما تدلات خلاص راحت عليك. لا، بالنسبة لله نقول وكان الله، اذا صفة القوة والعزة ثابتتان لا تتغيران ابدا، وكان الله قويا عزيزا في الماضي والحاضر والمستقبل في القدر الكوني والتشريعي والجزائي. قوي في عزته، عزيز في قوته. ثم نعود ايضا الى سورة المجادلة في الآية 21، يقول الله عز وجل ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. كتب الله لاغلبن انا ورسلي، ان الله قوي عزيز. المحادة يعني واحد وقف في الحد ده، الله ورسوله في الحد ده، الله يأمر بكذا لك، لا لا احنا نأمر بكذا، يأمر بقطع السارق، لا لا لا السارق قطع ايه الهمجية دي، ايه القصة دي، ياكل منين بعدين، لا ده السارق ده نستعين بيه، هو ده اللي حيعاوننا على تدمير الاسلام، للمحكمة حاجة السجن ويطلع في العفو كده في مرد النبي نص المدة ولا حاجة. يحادون الله ورسوله، مفيش حدود. وفي حدود، هي من الحدود اصلا، مفيش حدود، وتلك حدود الله فلا تعتدوها ولا تقربوها. الذين يحادون الله ورسوله، لله حدود هم واقفين ضدها تمام، حدود اخرى تمام، ينشقون على دين الله على شرع الله، يحادون الله ورسوله، اولئك لم يقل هم الاذلون، وانما قال في الاذلين، اينما وجدت الاذلين فلتجدن فيهم هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله، اولئك في الاذلين. هؤلاء هم المنافقون. الا تتكلم عن المنافقون، عن المنافقين لم تتكلم عن النوع الاول، وانما هؤلاء منافقون يعلنون الاسلام ولكنهم يحادون الله ورسوله، يحاولون القضاء على الاسلام في كل لحظة، ولم يعدموا وسيلة ابدا لمحاولاتهم الدؤوب للقضاء على الاسلام والمسلمين في بلاد المسلمين، لتكون بلادا علمانية بلا اي نهضة دينية، بلا اي عودة الى الاسلام. والاسلام عندهم الاسلام الصحيح هو الاسلام اللي يسيب كل حاجة تمشي زي ما هي، ويبقى راجل طيب وابن حلال وما فيش مانع يصلي ويصوم، ونجيب لك الخشاف والاكل كله من الكفرة وكل حاجة، والمزيكة والمسلسلات والالغاز والفوازير والتمام التمام، ده الاسلام الحلو الجميل. هم عايزين كده، الذين يحادون الله ورسوله. الله يقول مع ان ظاهرهم الانتصار والكبرياء والغرور كيأجوج ومأجوج، يقتلهم الله بالدود في اقفائهم ويسقطهم سقطة واحدة، لان الله قوي عزيز. هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، فيهم، وذلك تعبير عظيم، اولئك في الاذلين. كتب الله لاغلبن انا ورسلي، ان الله قوي عزيز. الله كتب، وتلك سنن ربانية، ان يغلب هو ورسله، ولكن الآية تقول هو ورسله، يعني لابد من منهج الرسل، شرط الغلبة ان نكون على منهج الرسل. انا لننصر رسلنا والذين امنوا، يعني بحسب اتباعهم لرسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. فالله ينصر المؤمنين، من الذين يتبعون الرسل. كتب الله، هذا بقدر الله، هو العزيز ولا يغالب، لأغلبن انا ورسلي، ولكن فاذا جاء امرنا، او حتى جاء امرنا، او فلما جاء امرنا، او ولما جاء امرنا، لم عندما ياتي امر الله تبص تلاقي بقى الدمدمه والاخذب ازاي. ولقد رايتم ايات وايات في المحادين السابقين في هذا العصر في بلادنا وفي غيرها من البلاد، ولكنها مجرد اخذات مؤقته كايات من ايات الله عز وجل، واستجابه لدعوات المكروبين المظلومين والمظلومين. وعزتي لانصرنك ولو بعد حين، لان كل شيء بقدر الله وبحكمه الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، في الاذلين، مهما هملجت بهم البغال وتقتقت بهم البرادين ابى الله الا ان يذل من عصاه. ان الرعب لفي قلوب هؤلاء المحادين الذين يحادون الله ورسوله، هم ينتشون ويتشمتون بالمسلمين ويقومون بالافعال السذاجية، هم يريدون الان ان يقتلوا الله، يريدون الان ان يفعلوا كل شيء في السماوات، وان يقولوا نحن وليس غيرنا، مفيش حد معانا ابدا، جماعات مسلمين ايه واسلام ايه وكلام فارغ ايه، كل عيش ابو لبن اسكت. وهكذا عندما تأتي ضربة الله لا يعلمون قوة الله وعزة الله، ولكن ضربة الله هذه ونصر الله لن يكون الا كما يقول كتب الله لأغلبن انا ورسلي. فلا بد ان نعود الى منهج النبي العظيم صلى الله تعالى عليه واله وسلم حتى ينتقم الله من المجرمين وحتى يجهز الله على الظالمين. هذه الشروط وهذه السنه الربانيه وانما لمحه بسيطه جدا، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. ايضا في سوره الشورى فعقب ذكره تعالى للرزق ان الله لقوي عزيز. سبحان الله العظيم. اما عزيز ذو انتقام فتحتاج ان نجعلها في الدرس المقبل ان شاء الله. عزيز ذو انتقام، الانتقام يا اخوتا هو مكافأة الشر بالشر او دفع عدوان المعتدي بقدرة وبعزة باختيار من الدافع. وذلك يقول ايه عزيز ذو، مش عزيز منتقم في كتاب الله، وانما عزيز ذو انتقام. يقول صاحب التحية والتنوير ذو اللي هي الملكية، وربك الغفور ذو الرحمة اللي هو الرحيم على صفة الذات. ذو الرحمة رحمة انا عايزها المخلوق انا وانت. طيب هنا ايه ذو انتقام، اللي انت عايز الانتقامات اللي انت عاوز كل عدد انتقامات الله المجرمين. فذو انتقام انتقام بأفعال الله عز وجل. طب ذو انتقام هذه إشارة كما يقول صاحب التحية والتنوير إشارة إلى أن الله عز وجل ينتقم هؤلاء باختياره هو لا باختيارنا نحن. ذو انتقام إشارة إلى هذا، هو الانتقام من النقم الذي هو الغضب، ولكنه غضب لا يجعل صاحبه سفيها كما ينصح الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم فيقول لا تغضب لأنه كان أحمق، قالوا لا تغضب ولله المثل الأعلى. فالله ذو انتقام ينتقم في الوقت الذي يريده هو سبحانه وتعالى عز وجل وبالاسلوب الذي يحدده هو سبحانه وتعالى عز وجل. فالله لا يستفز ولا ينفعل، والا لدمر الكون منذ زمن من بدري باللي فيه وكله خلاص تنسوى الارض. انما هو لا ينفعل لانه ذو انتقام، فهو في انتقامه عزيز. مش حاجه تغلبه ابدا، مش حاجه تغلب رب العالمين ولا اسباب تخليه يتخذ ما عكس ما يريد، حاشا لله. عزيز ذو انتقام، لكن سنتعرض لذلك بالتفصيل كما هي في سورة آل عمران وفي سورة المائدة وفي سورة إبراهيم وفي سورة الزمر في الآية 37. إن أليس الله بعزيز ذي انتقام، وكل هذه السياقات تحتاج إلى بيان. إذن يا إخوتاه أذكر نفسي وإياكم بأسماء الله وكيفية فهمها في القرآن وازاي نحن نستغلها في الواقع اللي عايشينه حتى لا نيأس، حتى لا نيأس. وزي ما نشوف الظلمة متسلطين واخر نشوة يعني نصر على من؟ على اولياء الله، ويفعلون افعالا رهيبة وتصرفات الاشر والبطر. ما هو ده الاشر والبطر، ويتكون كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. ايه الاشر والبطر؟ اي واحد بيغلب ويلاقي المغلوب ضعيف كده وعيط يعيط ما يسكتش بقى، يطلع بيقول انا وانا وانا، ويلبس الاشارات والشراب بقى ويطبل ويزمر مع الراقصات المغنيه. خلاص الاشر البطر على انتصار غلبت مين؟ فتح الامان الاعدل البطر. هو ده الاشر والبطر، هو ده يأجوج ومأجوج اشرهم وبطرهم القمه والذروه. ازاي عايزين يقتلوا اهل السماء؟ فالمساله كلها لا اله الا الله. اذا درسنا اسماء الله وصفات الله وجدنا اجابه لكل سؤال، وجدنا إجابة لكل سؤال وثبتنا على الحق إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وكما قد علمتم وذكرت لكم أن الشرط هو أن نكون على منهج النبوة، أن نكون على منهج النبوة. لا بد أن نراجع ديننا دائما وأن نرجع إلى ديننا وأن نقول ما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. يجب أن نبتعد عن التقليد إلا أن نكون قد سقط في أيدينا ولم نستطع البحث أو الفهم، فعندئذ نكون معذورين. وبغير ذلك لا نكون معذورين. لابد ان يقول الاستاذ او الشارح او المعلم او الواعظ او الداعية قال الرسول في كذا وشرحه كذا ومعناه كذا وقال السلف كذا. العلم بدليله العلم بدليله ليس تقليدا واتباعا لفلان وفلان حتى يقتلك فلان وفلان بمكر الله بك وبفلان، لأنك تربت العلم من مشكات النبوة وأخذته لقول فلان بغير أن يذكر لك الدليل، يقول لك هذا حرام وهذا حلال، وتقول وزي تنقشه وزي تسأله لأنه هو العالم وانت ما تعرفش، فأين الدليل؟ فتابعته على ذلك وتركته، إن ذا إذن يذكر الله بك وبه. فلابد أن نعود إلى منهج النبوة، أن نأخذ الدين كما جاء به محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة، لأن الله عز وجل معنا الآن يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. فقبل أن ندعوه إليكم هذه البشرى بإذن الله تعالى، سيتم استقبال مرضى الكلى وتسجيل أسمائهم اعتبارا من غدا السبت، حيث سيتم تشغيل مركز الكلى يوم السبت الموافق 21/10، يعني في هذا الشهر ان شاء الله، يعني اسبوعين مثلا او اقل، اسبوع واحد وبس، اسبوع يتلقى فيه اللي عايز يقف. كما سيتم افتتاح عيادة الكلى هذا الاسبوع، ومطلوب تبرعات لرعاية مريض الكلى الفقير، كما قلنا منذ بداية هذا المشروع يعني لا يقارن به مشروع اخر، لان من ضمن السنن آلاف كثيرة جدا مؤلفة فعلا، يعني من الناس عندها فشل كلوي، تفسد بقى اليهود وافساد الارض وافساد الماء وكل شيء، والمطاعم دي اللي تكون معظمها دي فيها مبيدات للفشل الكلوي المخصوص، مبيدات للعقم، مبيدات للسرطان، هرمونات موجودة. الهرمونات دي بتعمل ايه؟ ما هو ده موضوع ضمن السنن، ما هو ده ضمن يعني تأديب الله لهذا الشعب، تسليط عليه. والفكرة شكلها حلو كده ومزنهر، اوعى تاكل من دي، واعتقد من الحلو من المزنهرة دي كلها هرمونات، انما الفكرة المتعدلة دي بتاع الزمان العادية دي اللي ما عليهاش هرمونات. فالفشل الكلوي منتشر جدا وشيء بشع، فلما يحقق او يتحقق ويوفقنا الله في هذا المركز هنا، هذا بفضل الله عز وجل، لكن الفقير لا يستطيع، لان الجلسة الواحدة هتتكلف تقريبا 100 جنيه مثلا، يعني 100 جنيه يجيبها منين؟ ويحتاج لاربع جلسات الشهر مثلا، فبيجيبهم من ازاي؟ لابد من ان نتعاون وان يكون فيه صندوق، ولو تشرف عليه لجنة حتى لا يتلاعب به هنا او هناك. فهذا الصندوق يبقى ايه؟ كفالة مريض الكلى، ما يقدرش والا ما يعيش، خصوصا عند اولاد وعنده اطفال، مسائل صعبة جدا. اصل الانسان البعيد عن المرض لا يشعر، انما اللي ماسك المرض، اللي عنده المرض هو اللي يشعر بالمرض، هو اللي عارف المرض ده ايه ويخليه بيزنقه ويضطر الى ايه. فالله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا ودعاءكم. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا من أنت على كل شيء قدير، يا قوي يا عزيز، يا عزيز يا مقتدر، يا عزيز يا ذا الانتقام، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا، اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا، اللهم إنك أنت القوي العزيز، آمنا بأنك عزيز مقتدر، وأنك عزيز ذو انتقام، وأنك القوي العزيز، فعليك بدولة الشيطان أمريكا التي تخطط للقضاء على الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأمريكا ومن شايعهم واستسلم لهم وباع البلاد والعباد لهم. اللهم عليك بأمريكا ومن سار في ركابها. اللهم عليك بأوروبا. اللهم عليك بمن قتل المسلمين في البوسنة والهرسك. اللهم سلطهم على أمريكا، وسلط أمريكا عليهم، وسلط صربيا على كرواتيا، وسلط كرواتيا على صربيا، وسلط أوروبا على روسيا، وسلط روسيا على أوروبا، وسلطهم على الصين، وسلط الصين عليهم، وسلط عليهم اليابان، وسلطهم على الهندوس، وسلط الهندوس عليهم، وسلطهم على البوذيين، وسلط البوذيين عليهم. اللهم إنه قد تحزبت على المسلمين الأحزاب، وتكالبت عليهم الكلاب، في الخارج والداخل. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، اهزمهم وزلزلهم، اهزمهم وزلزلهم. لا تدعهم يشمتون بالمسلمين، لا تدعهم يغترون ويتشمتون بالموحدين. اللهم من لأوليائك بعدك يا قوي يا عزيز، من لأوليائك بعدك يا قوي يا عزيز. لقد اغتر الظالمون، لقد اغتر المجرمون، لقد اغتر الطواغيت، واغتر عباد الطاغوت. فمن لأوليائك بعدك يا رب العالمين؟ اللهم كن لأوليائك ولا تكن عليهم. اللهم عليك بطواغيت الأرض، اللهم عليك بطواغيت الأرض، اللهم عليك بطواغيت الأرض. اللهم دمر الكافرين بالكافرين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم عليك بالكافرين، سلط الظالمين بعضهم على بعض، وأنجي الموحدين من بينهم سالمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. افتح لنا طرقا لمعاونة المسلمين في البوسنة والهرسك والشيشان وطاجكستان وأذربيجان، تركستان الشرقية والغربية، جامو وكشمير، أركان في بورما، المسلمين في الهند وفي الصومال وفي ليبيريا وفي الفلبين وفي إريتريا وفي فلسطين وفي البلاد العربية وفي أمريكا وفي أوروبا، في كل موطن في الأرض يا رب العالمين. رحماك بكل هؤلاء الموحدين، اللهم رحماك بهم وبأطفالهم وبنسائهم وبأعراضهم. افتح لنا طرقا لعونهم. رحماك بالمبتلين الصابرين الثابتين، المبتلين المعذبين المشردين في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين. اللهم فرج كروبهم وفك أسراهم، اللهم فرج كربهم وفك أسرهم، اللهم فرج كرب أوليائك وفك أسر أوليائك، واسجن أعدائك. اللهم اسجن أعدائك، أوقف الدماء في عروق أعدائك. اللهم سلط على أعدائك أبنائهم، وسلط عليهم نساءهم، واملأ عليهم بيوتهم نارا. لا تدعهم يتأشرون ويبطرون على الأرض، لا تدعهم يخرجون على أوليائك أشرا وبطرا. اللهم أجهز عليهم وانتقم منهم، اللهم اجعلهم أحاديث ومزقهم كل ممزق. اللهم اجعل أعدائك أحاديث ومزقهم كل ممزق يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.